لولا ما ذاب إليها من السكينة فلما لمح منا استثقال ظله واستبراد طله تعرض للمنافذة فصمت وحمدل بعد أن عطس فما شمت فأخرج ينظر فيما آلت حاله إليه وينتظر نصرة المبغي عليه وجلنا نحن في شجون من جد ومجون إلى أن اعترض ذكر الكتابتين وفضلهما وتبيان أفضلهما فقال قائل إن كتبت الإنشاء أنبل الكتاب وما لمائل إلى تفضيل الحساب واحتد الحجاج وامتد اللجاج حتى إذا لم يبق للجدال مطرح ولا للمراء مسرح قال الشيخ لقد أكثرتم يا قوم اللغط وأثرتم الصواب والغلط وإن جلية الحكم عندي فارتضوا بنقدي ولا تستفتوا أحدا بعدي اعلموا أن صناعة الإنشاء أرفع وصناعة الحساب أنفع وقلم المكاتبة خاطب وقلم المحاسبة حاطب وأساطير البلاغة تنسخ لتدرس ودساتير الحسبانات تنسخ وتدرس والمنشئ جهينة الأخبار وحقيبة الأسرار ونجي العظماء وكبير الندماء وقلمه لسان الدولة وفارس الجولة ولقمان الحكمة وترجمان الهمة وهو البشير والنذير والشفيع والسفير به تستخلص الصياصي وتملك النواصي ويقتاد العاصي ويستدنى القاصي وصاحبه بريء من التبعات آمن كيد السعات مقرض بين الجماعات غير معرض لنظم الجماعات فلما انتهى في الفصل إلى هذا الفصل لحظ من لمحات القوم أنه ازدرى حبا وبغضا وأرضى بعضا وأحفظ بعضا فعقب كلامه بأن قال إلا أن صناعة الحساب موضوعة على التحقيق وصناعة الإنشاء مبنية على التلفيق وقلم الحاسب ضابط وقلم المنشئ خابط وبين إتاوة توظيف المعاملات وتلاوة طوامير السجلات بون لا يدركه قياس ولا يعتوره التباس إذ الإتاوة تملأ الأكياس والتلاوة تفرغ الرأس وخراج الأوراج يغني الناظر واستخراج المدارج يعني الناظر ثم إن الحسبة حفظة الأموال وحملة الأثقال والنقلة الأثبات والسفرة الثقات وأعلام الإنصاف والانتصاف والشهود المقانع في الاختلاف ومنهم المستوفي الذي هو يد السلطان وقطب الديوان وقسطاس الأعمال والمهيمن على العمال وإليه المآب في السلم والهرج وعليه المدار في الدخل والخرج وبه مناط الضر والنفع وفي يده رباط الإعطاء والمنع ولولا قلم الحساب لعودت ثمرة الاكتساب ولاتصل التغابن إلى يوم الحساب ولكان نظام المعاملات محلولا وجرح الظلامات مطلولا وجيد التناصف مغلولا وسيف التظالم مسلولا على أن يرى على الإنشاء متقول ويرى على الحساب متأول والمحاسب مناقش والمنشئ أبو براقش ولكليهما حمة حين يرقى إلى أن يلقى ويرقى وإعنات فيما ينشى حتى يغشى ويرشى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم قال الحارث بن همام فلما أمتع الأسماع بما راق وراع استنبسناه فاستراب وأبى الانتساب ولو وجد منسابا لانساب فحصلت من لبسه على غمه حتى ادكرت بعد أمه فقلت والذي سخر الفلك الدوار والفلك السيار إني لأجد ريح أبي زيد وإن كنت أعهده ذا رواء وأيد فتبسم ضاحكا من قولي وقال أنا هو على استحالة حالي وحولي فقلت لأصحابي هذا الذي لا يفرى فريه ولا يبارى عبقريه فخطبوا منه الود وبذلوا له الوجد فرغب عن الألفة ولم يرغب في التحفة وقال أما بعد أن سحقتم حقي لأجل سحقي وكسبتم بالي لإخلاق سربالي فما أراكم إلا بالعين السخينة ولا لكم مني إلا صحبة السفينة ثم أنشد اسمع أخي وصية من ناصح ما شاب محض النصح منه بغشه، لا تعجلا بقضية مبتوتة في مدح من لم تبله أو خدشه، وقف القضية فيه حتى تجتلي وصفيه في حالي رضاه وبطشه، ويبين خل ببرئ من صدقه للشائمين ووبله من طشه. فهناك إن ترى ما يشين فواره كرما، وإن ترى ما يزين فأفشه، ومن استحق الارتقاء فرقه، ومن استحق فحطه في حشه. واعلم بأن الدبر في عرق الثرى خاف إلى أن يستثار بنبشه، وفضيلة الدينار يظهر سرها من حكه لا من ملاحة نقشه. ومن الغباوة أن تعظم جاهلا لصقال ملبسه ورونق رقشه، أو أن تهين مهذبا في نفسه لدروس بزته ورثة برشه. ولكم أخي طمرين هيب لفضله، ومفوف البردين عيب لفحشه. وإذا الفتى لم يغش عارا لم تكن أسماله إلا مراقي عرشه. ما إن يضر العضب كون قرابه خلقا، ولا البازي حقارة عشه. ثم ما عدت ما أن استوقف الملاح وصعد من السفينة وساح، فندم كل منا على ما فرط في ذاته، وأغضى جفنه على قذاته، وتعاهدنا على ألا نحتقر شخصا لرثاذة برده، وألا نزدري سيفا مخبوءا في غمده. المقامة 23 الشعرية. حكى الحارث بن همام قال: نبابي مألف الوطن في شرخ الزمن لخطب خشي وخوف غشي، فأرقت كأس الكرى ونصصت ركاب السرى، وجبت في سيري وعورا لم تدمثها الخطى ولا اهتدت إليها القطى، حتى وردت حمى الخلافة والحرم العاصم من المخافة، فسروت إيجاس الروع واستشعاره، وتسربلت لباس الأمن وشعاره، وقصرت عمي على لذة أجتنيها وملحة أجتليها، فبرزت يوما إلى الحريم لأروض طرفي، وأجيل في طرقه طرفي، فإذا فرسان متتالون ورجال منثالون، وشيخ طويل اللسان قصير الطيلسان، قد لبب فتى جديد الشباب خلق الجلباب، فركضت في إثر النظارة حتى وافينا باب الإمارة، وهناك صاحب المعونة متربعا في دسته ومروعا بسمته، فقال له الشيخ: أعز الله الوالي وجعل كعبه العالي، إني كفلت هذا الغلام فطيما، وربيته يتيما، ثم لم آله تعليما، فلما مهر وبهر جرد سيف العدوان وشهر، ولم أخله يلتوي علي ويتقح حين يرتوي مني ويلتقح، فقال له الفتى: على ما عثرت مني حتى تنشر هذا الخزي عني؟ فوالله ما سترت وجه برك، ولا هتكت حجاب سترك، ولا شققت عصا أمرك، ولا ألغيت تلاوة شكرك. فقال له الشيخ: ويلك، وأي ريب أخزى من ريبك؟ وهل عيب أفحش من عيبك؟ وقد ادعيت سحري واستلحقته، وانتحلت شعري واسترقته، واستراق الشعر عند الشعراء أفظع من سرقة البيضاء والصفراء، وغيرتهم على بنات الأفكار كغيرتهم على البنات الأبكار. فقال الوالي للشيخ: والحين سرق سلخ، أم مسخ أم نسخ؟ فقال: والذي جعل الشعر ديوان العرب وترجمان الأدب، ما أحدث سوى أن بتر شمل شرحه وأغار على ثلثي سرحه. فقال له: أنشد أبياتك برمتها ليتضح ما احتازه من جملتها. فأنشد: يا خاطب الدنيا الدنية، إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري، وإذا أضل سحاب ألم ينتقع منه صدى لجهامه الغرار، غاراتها ما تنقضي وأسيرها لا يفتدى بجلائل الأخطار، كم مزدها بغرورها حتى بدا متمردا متجاوز المقدار، قلبت له ظهر المجن وأولغت فيه المدى ونزت لأخذ الثار فارضى بعمرك أن يمر مضيعا فيها سدى من غير ما استظهار واقطع علائق حبها وطلابها تلقى الهدى ورفاهة الأسرار وارقب إذا ما سالمت من كيدها حرب العدا وتوثب الغدار واعلم بأن خطوب أتفجى ولو طال المدى ونتسر الأقدار. فقال له الوالي ثم ماذا صنع هذا؟ فقال أقدم للأمه في الجزاء على أبيات السداسية الأجزاء فحذف منها جزائن ونقص من أوزانها وزنين حتى صار الرزء فيها رزئين. فقال له بين ما أخذ ومن أين فلذ؟ فقال أرعني سمعك وأخلي للتفهم عني ذراك حتى تتبين كيف أصلت علي وتقدر قدر اجترامه إلي. ثم أنشد وأنفاسه تتصاعد يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا وإذا أضل سحابها لم ينتقع منه صدى غاراتها ما تنقضي واسيرها لا يفتدى كم مزدام بغرورها حتى بدا متمردا قلبت له ظهر المجن وأولغت فيه المدى فاربع بعمرك أن يمر مضيعا فيها سدى واقطع علائق حبها وطلابها تلقى الهدى وارقب إذا ما سالمت من كيدها حرب العدا واعلم بأن خطوبها تفجى ولو طال المدى. فالتغت الوالي إلى الغلام وقال تبا لك من خريج مارق وتلميذ سارق. فقال الفتى برئت من الأدب وبنيه ولحقت بمن يناويه ويقوض مبانيه إن كانت أبياته نمت إلى علمي قبل أن ألفت نظمي وإنما اتفق توارد الخواطر كما قد يقع الحافر على الحافر. قال فكأن الوالي جوز صدق زعمه فندم على بادرة ذمه وظل يفكر فيما يكشف له عن الحقائق ويميز به الفائق من المائق فلم ير إلا أخذهما بالمناضلة ولزهما في قرن المساجلة. فقال لهما إن أردتما افتضاح العاطل واتضاح الحق من الباطل فتراسلا في النظم وتباريا وتجاولا في حلبة الإجازة وتجاريا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيا عن بينه. فقال بلسان واحد وجواب متوارد قد رضينا بصبرك صمرنا بأمرك. فقال إني مولع من أنواع البلاغة بالتجنيس وأراه لها كالرئيس فانضم الآن عشرة أبيات تلحمانها بوشيه وترصعانها بحليه وضمناها شرح حالي مع إلف اللي بديع الصفة المشفة مليح التثني كثير التيه والتجني مغرم بتناسي العهد وإطالة الصد وإخلاف الوعد وأنا له كالعبد. قال فبرز الشيخ مجليا وتلاه الفتى مصليا وتجاريا بيتا فبيتا على هذا النسق إلى أن كمل نظم الأبيات واتسق وهي وأحوى حوارقي برقة ثاره وغادرني إلف السهاد بغدره تصدى لقتلي بالصدود وإنني لفي أسره مذ حاز قلبي بأسره أصدق منه الزور خوف زراره وأرضى استماع الهجر خشية أجره وأستعذب التعذيب منه وكلما أجد عذابي جد بي حب بره تناسى دمامي والتناسي مذمة وأحفظ قلبي وهو حافظ سره وأعجب ما فيه التباهي بعجبه وأكبره عن أن أفوى بكبره. له مني المدح الذي طاب نشره ولي منه طي الود من بعد نشره ولو كان عدلا ما تجنى وقد جنى علي وغيري يجتني رشف ثغره ولولا تثنيه ثنيت أعنتي بدارا إلى من أجتلي نور بدره وإني على كصري في أمري وأمره أرى المر حلوا في انقيادي لأمره. فلما أنشداها الوالي متراسلين بهت لذكائهما المتعادلين وقال أشهد بالله أنكما فرقدا سماء وكزندين في وعاء وأن هذا الحدث لينفق مما آتاه الله ويستغني بوجده عمن سواه، فتب أيها الشيخ من اتهامه وذب إلى إكرامه. فقال الشيخ: هيهات أن تراجعه مقتي أو تعلق به ثقتي، وقد بلوت كفرانه للصنيع ومنيت منه بالعقوق الشنيع. فاعترضه الفتى وقال: يا هذا، إن اللجاج شؤم والحنق لؤم، وتحقيق الظنة إثم، وإعمات البريء ظلم، وهب إن اقترفت جريرة أو اجترحت كبيرة، أما تذكر ما أنشدتني لنفسك في إبان أنسك؟ سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قسط، واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أم غمط، وأطعه إن عاصى وهن إن عز ودن إذا شحط، واقن الوفاء ولو أخل بما اشترطت وما اشترط، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى بقط، أو ما ترى المحبوب والمكروه لزا في نمط، كالشوك يبدو في الغصون مع الجلي الملتقط، ولذاذة العمر الطويل يشوب أنغص الشمط، ولو انتقدت بني الزمان وجدت أكثرهم سقط. رضت البلاغة والبراعة والشجاعة والخطط، فوجدت أحسن ما يرى سبر العلوم معا فقط. قال: فجعل الشيخ ينضنض نضنضة الصل ويحملق حملقة الباز المطل، ثم قال: والذي زين السماء بالشوب وأنزل الماء من السحب، ما روغي عن الاصطلاح إلا لتوقي الافتضاح، فإن هذا الفتى اعتاد أن أمونه وأراعي شؤونه، وقد كان الدهر يشح فلم أكن أشح، فأما الآن فالوقت عبوس وحشو العيش بوس، حتى أن بزتي هذه عارة وبيتي لا تطور به فارة. قال: فرق لمقاله ما قلب الوالي، وأوالهما من غيار الليالي، وصبا إلى اختصاصهما بالإسعاف، وأمر النظارة بالانصراف. قال الراوي: وكنت متشوفا إلى مرأى الشيخ لعلي أعلم علمه إذا عينت واسمه، ولم يكن الزحام يسفر عنه ولا يفرج لي فأدنو منه. فلما تقوضت الصفوف وأجفل الوقوف توسمته، فإذا هو أبو زيد والفتى فتاه، فعرفت حينئذ مغزاه فيما أتاه، وكدت أنقض عليه لأستعرف إليه، فزجرني بإيماض طرفه واستوقفني بإيماء كفه، فلزمت موقفي وأخرت منصرفي. فقال الوالي: ما مرامك ولأي سبب مقامك؟ فابتدره الشيخ وقال: إنه أنيسي وصاحب ملبوسي، فتسمح عند هذا القول بتأنيسي ورخص في جلوسي. ثم أفاض عليهما خلعتين ووصلهما بنصاب من العين، واستعهدهما أن يتعاشرا بالمعروف إلى إظلال اليوم المخوف، فنهضا من ناديه مشيدين بشكر أياديه، وتبعتهما لأعرف مثواهما وأتزود من نجواهما. فلما أجزنا حمى الوالي وأفضينا إلى الفضاء الخالي، أدركني أحد جلاوزتي مهيبا به إلى حوزته، فقلت لأبي زيد: ما أظن استحضرني إلا ليستخبرني، فماذا أقول وفي أي واد معه أجول؟ فقال: بين له غباوة قلبه وتلعابي بلبه، ليعلم أن ريحه قد لاقت إعصارا وجدوله صادف تيارا. فقلت: أخاف أن يتقد غضبه فيلفحك لهبه، أو يستشري طيشه فيسري إليك بطشه. فقال: إني أرحل الآن إلى الرحى، وأنا يلتقي سهيل والسها. فلما حضرت الوالي وقد خلا مجلسه وانجلى تعبسه، أخذ يصف أبا زيد وفضله ويذم الدهر له، ثم قال: نشدك الله، ألست الذي أعاره الدست؟ فقلت: لا، والذي أحلك في هذا الدست ما أنا بصاحب ذلك الدست، بل أنت الذي تم عليه الدست. فازورت مقلته واحمرت وجنته، وقال: والله ما أعجزني قط فضح مريب ولا تكشيف معيب، ولكن ما سمعت بأن شيخا دلس بعدما تطلس وتقلس. فبهذا تم له أن لبس. أفتدري أي مسك ذلك اللكا؟ قلت أشفق منك لتعدي طوره. فضعنا عن بغداد من فوره. فقال لا قرب الله له نوى ولا كلاه أين ثوى. فما زاولت أشد من نكره ولا ذقت أمر من مكره. ولولا حرمة أدبه لأوغلت في طلبه إلى أن يقع في يدي فوقع به. وإني لا أكره أن تشيع فعلته بمدينة السلام فأفتضح بين الأنام وتحبط مكانتي عند الإمام وأصير ضحكة بين الخاص والعام. فعاهدني على ألا أفوى بما اعتمد ما دمت حلا بهذا البلد. قال الحارث بن حمام فعاهدته معاهدة من لا يتأول ووفيت له كما وفى السموال. المقامة 24 القطيعية. حكى الحارث بن همام قال عاشرت بقطيعة الربيع في إبان الربيع فتية وجوههم أبلج من أنواره وأخلاقهم أبهج من أزهاره وألفاظهم أرق من نسيم أسحاره. فاجتليت منهم ما يزري على الربيع الزاهر ويغني عن رنات المزاهر. وكنا تقاسمنا على حفظ الوداد وحظر الاستبداد وأن لا يتغرد أحدنا بارتذاد ولا يستأثر ولو برذاذ. فأجمعنا في يوم سما دجنه ونما حسنه وحكم بالاصطباح مزنه على أن نلتعي بالخروج إلى بعض المروج لنسرح النواضر في الرياض النواضر ونصقل الخواطر بشيم المواطر. فبرزنا ونحن كالشهور عدة وكندمان جذيمة مودة إلى حديقة أخذت زخرفها وزينت وتنوعت أزاهيرها وتلونت. ومعنا الكميت الشموس والسقات الشموس والشاد الذي يطرب السامع ويلهيه ويقري كل سمع ما يشتهيه. فلما اطمأن بنا الجلوس ودارت علينا الكوس وغل علينا ذمر عليه طمر فتجهمناه تجهم الغيد الشيب ووجدنا صفو يومنا قد شيب. إلا أنه سلم تسليمه للفام وجلس يفض لطائم النثر والنظم ونحن ننزوي من انبساطه وننبري لطي بساطه إلى أن غنى شابين المغرب ومغردنا المطرب. إلى مسعاد لا تصلين حبلي ولا تأوين لي مما ألاقي. صبرت عليك حتى عيل صبري وكادت تبلغ الروح التراقي. وها أنا قد عزمت على انتصاف أساقي فيه خلي ما يساقي. فإن وصلا ألذ به فوصل وإن صرما فصرم كالطلاقي. قال فاستفهمنا العابث بالمثاني لمن نصب الوصل الأول ورفع الثاني. فأقسم بالذي خلق أبويه لقد نطق بما اختاره سيبويه. فتشعبت حينئذ آراء الجمع في تجويز النصب والرفع. فقالت فرقة الرفع هما هو الصواب وقالت طائفة لا يجوز فيهما إلا الانتصاب. واستبهم على آخرين الجواب واستعر بينهم الاصطخاب. وذلك الواغل يبدي ابتسام ذي معرفة وإن لم يفه ببنت شبه. حتى إذا سكنت الزماجر وصمت المسجور والزاجر قال يا قوم أنا أنبئكم بتأويله وأميز صحيح القول من هليله. إنه ليجوز رفع الوصلين ونصبهما والمغايرة في الإعراب بينهما وذلك بحسب اختلاف الإضمار وتقدير المحذوف في هذا المضمار. قال ففرط من الجماعة إفراط في مماراته وانخراط إلى مباراته. فقال أما إذا دعوتم نزال وتلببتم للنضال فما كلمة هي إن شئتم حرف محبوب أو اسم لما فيه حرف حلوب. وأي اسم يتردد بين فرد حازم وجمع ملازم. وأية هاء إذا التحقت أماطت الثقل وأطلقت المعتقل. وأين تدخل السين فتعزل العامل من غير أن تجامل، وما منصوب أبدا على الظرف لا يخفضه سوى حرف، وأي مضاف أخل من عرى الإضافة بعروة، واختلف حكمه بين مساء وغدوة، وما العامل الذي يتصل آخره بأوله ويعمل معكوسه مثل عمله، وأي عامل نائبه أرحب منه وكرا وأعظم مكرا وأكثر لله تعالى ذكرا، وفي أي موطن تلبس الذكران براقع النسوان وتبرز ربات الحجال بعمائم الرجال، وأين يجب حفظ المراتب على المضروب والضارب، وما اسم لا يعرف إلا باستضافة كلمتين والاقتصار منه على حرفين، وفي وضعه الأول التزام وفي الثاني إلزام، وما وصف إذا أردف بالنون نقص صاحبه في العيون وقوم بالدون وخرج من الزبون وتعرض للهون، فهذه 12 مسألة وفق عددكم وزنة لددكم، ولو زدتم زدنا وإن عدتم عدنا. قال المخبر بهذه الحكاية: فورد علينا من أحاديث التي هالت لما انهالت ما حارت له الأذكار وحالت، فلما أعجزنا العوم في بحره واستسلمت تمائمنا لسحره، عدلنا من استثقال الرؤية له إلى استنزال الرواية عنه، ومن بغي التبرم به إلى ابتغاء التعلم منه. فقال: والذي نزل النحو في الكلام منزلة الملح في الطعام وحجبه عن بصائر الطغام، لا أملتكم مراما ولا شفيت لكم غراما، أو تخولني كل يد ويختصني كل منكم بيد. فلم يبق في الجماعة إلا من أذعن لحكمه ونبذ إليه خبعتكمه، فلما حصلت تحت وكائه أضرم شعلة ذكائه، فكشف حينئذ عن أسرار ألغازه وبدائع إعجازه ما جلى به صدى الأذهان وجلى مطلعه بنور البرهان. قال الراوي: فهمنا حين فهمنا وعجبنا إذ أجبنا، وندمنا على ما ند منا، وأخذنا نعتذر إليه اعتذار الأكياس ونعرض عليه ارتضاع الكاس. فقال: معرب لا حفاوة ومشرب لم يبق له عندي حلاوة، فأطلنا مراودته ووالينا معاودته، فشمخ بأنفه صلفا ونأى بجانبه أنفا، وأنشد: نهاني الشيب عما فيه أفراحي، فكيف أجمع بين الراح والراحي، وهل يجوز اصطباحي من معتقة وقد أنار مشيب الرأس إصباحي، آليت لا خامرتني الخمر ما علقت روحي بجسمي وألفاظي بإفصاحي، ولا اكتست لي بكاسات السلاف يد ولا أجلت قداحي بين أقداحي، ولا صرفت إلى صرف مشاشعة همي ولا رحت مرتاحا إلى راحي، ولا نظمت على مشمولة أبدا شملي ولا اخترت ندمانا سوى الصاحي، محى المشيب مراحي حين خط على رأسي فأبغض به من كاتب ماحي، ولا حيلحى على جر العنان إلى ملعن فسحقا له من لائح اللاحي، ولو لهوت وفودي شائب لخبا بين المصابيح من غسان مصباحي، قوم سجاياهم توقير ضيفهم والشيب ضيف له التوقير يا صاحي، ثم إن أنساب سياب الأيم وأجفل أجفال الغيم، فعلمت أنه سراج سروج وبدر الأدب الذي يجتاب البروج، وكان قصاران التحرق لبعده والتفرق من بعده. وهذا تفسير ما أودع هذه المقامة من النكت العربية والأحاج النحوية. أما صدر البيت الأخير من الأغنية الذي هو: فإن وصلا ألذ به فوصل، فإنه نظير قولهم: المرء مجزي بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه المسألة أودعها سيبويه كتابة وجوز في إعرابها 4 أوجه، أحدها وهو أجودها أن تنصب خيرا الأول وترفع الثاني وتنصب شرا الأول وترفع الثاني، ويكون تقديره إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير، وإن كان عمله شرا فجزاؤه شر، فتنصب الأول على أنه خبر كان وترفع الثاني على أنه خبر مبتدأ محذوف. وقد حذفت في هذا الوجه كان واسمها لدلالة حرف الشرط الذي هو إن على تقديرهما، وحذفت أيضا المبتدأ لدلالة الفاء التي هي جواب الشرط عليه لأنه كثيرا ما يقع بعدها. والوجه الثاني أن تنصبهما جميعا، ويكون تقدير الكلام إن كان عمله خيرا فهو يجزي خيرا، وإن كان عمله شرا فهو يجزي شرا، فينتصب الأول على أنه خبر كان وينتصب الثاني انتصاب المفعول به. والوجه الثالث أن ترفعهما جميعا، ويكون تقدير الكلام إن كان في عمله خير فجزاؤه خير، فيرتفع خير الأول على أنه اسم كان ويرتفع خير الثاني على ما بين في شرح الوجه الأول. وقد يجوز أن يرتفع خير الأول على أنه فاعل كان، وتجعل كان المقدرة هاهنا هي التامة التي تأتي بمعنى حدث ووقع، فلا تحتاج إلى خبر، كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ويكون التقدير في المسألة إن كان خير فجزاؤه خير، أي إن حدث خير فجزاؤه خير. والوجه الرابع وهو أضعفها أن ترفع الأول على ما تقدم شرحه في الوجه الثالث، وتنصب الثاني على ما بين ذكره في الوجه الثاني، ويكون التقدير إن كان في عمله خير فهو يجزي خيرا، وعلى حسب هذا التقدير والمقدرات المحذوفات فيه يجري إعراب البيت الذي غنى به. ومما ينتظم في هذا السلك قولهم المرء مقتول بما قتل به، إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر. وأما الكلمة التي هي حرف محبوب أو اسم لما فيه حرف حلوب فهي نعم، إن أردت بها تصديق الأخبار أو العدة عند السؤال فهي حرف، وإن عنيت بها الإبل فهي اسم، والنعم تذكر وتؤنث وتطلق على الإبل وعلى كل ماشية فيها إبل، وفي الإبل الحرف وهي الناقة الضامرة سميت حرفا تشبيها لها بحرف السيف، وقيل إنها الضخمة تشبيها لها بحرف الجبل. وأما الاسم المتردد بين فرد حازم وجمع ملازم فهو سراويل، قال بعضهم هو واحد وجمعه سراويلات، فعلى هذا القول هو فرد، وكنا عن ضمه الخصر بأنه حازم، وقال آخرون بل هو جمع واحده سروال مثل شملال وشماليل وسربال وسرابيل، فهو على هذا القول جمع. ومعنى قوله ملازم أي لا ينصرف، وإنما لم ينصرف هذا النوع من الجمع، وهو كل جمع ثالثه ألف وبعدها حرف مشدد أو حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن لثقله وتفرده دون غيره من الجموع بأن لا نظير له في الأسماء الآحاد. وقد كنا في هذه الوحجية عما لا ينصرف بالملازم، كما كنا في التي قبلها عما ينصرف باللازم. وأما الهاء التي إذا التحقت أماطت الثقل وأطلقت المعتقل فهي الهاء اللاحقة بالجمع المقدم ذكره، كقولك صيارفة وصياقلة، فينصرف هذا الجمع عند التحاق الهاء به لأنها قد أصارته إلى أمثال الآحاد نحو رفاهية وكراهية، فخف بهذا السبب وصرف لهذه العلة. وقد كنا في هذه اللحجية عما لا ينصرف بالمعتقل، كما كنا في التي قبلها عما لا ينصرف بالملازم. وأما السين التي تعزل العامل من غير أن تجامل فهي التي تدخل على الفعل المستقبل وتفصل بينه وبين أن التي كانت قبل دخولها من أدوات النصب، فيرتفع حينئذ الفعل وتنتقل أن عن كونها الناصبة للفعل إلى أن تصير المخففة من الثقيلة، وذلك كقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، وتقديره علم أنه سيكون. وأما المنصوب على الظرف الذي لا يخفضه سوى حرف فهو عند إذ لا يجره غير من خاصة، وقول العامة ذهبت إلى عنده لحن، وأما المضاف الذي أخل من عرى الإضافة بعروة واختلف حكمه بين مساء وغدوة فهو لدن، ولدن من الأسماء الملازمة للإضافة، وكل ما يأتي بعدها مجرور بها إلا غدوة، فإن العرب نصبتها بلدن لكثرة استعمالهم إياها في الكلام، ثم نونتها أيضا ليتبين بذلك أنها منصوبة لا أنها من نوع المجرورات التي لا تنصرف. وعند بعض النحويين أن لدن بمعنى عند، والصحيح أن بينهما فرقا لطيفا، وهو أن عند يشتمل معناها على ما هو في ملكك ومكنتك مما دنا منك وبعد عنك، ولدن يختص معناها بما حضرك وقرب منك. وأما العامل الذي يتصل آخره بأوله ويعمل معكوسه مثل عمله فهو ياء، ومعكوسها أي، وكلتاهما من حروف النداء، وعملهما في الاسم المنادى سيان، وإن كانت ياء أجول في الكلام وأكثر في الاستعمال. وقد اختار بعضهم أن ينادى بأي القريب فقط كالهمزة. وأما العامل الذي نائبه أرحب منه وكرا وأعظم مكرا وأكثر لله تعالى ذكرا فهو باء القسم، وهذه الباء هي أصل حروف القسم بدلالة استعمالها مع ظهور فعل القسم في قولك أقسم بالله، ولدخولها أيضا على المضمر كقولك بك لأفعلن. وإنما أبدلت الواو منها في القسم لأنهما جميعا من حروف الشبه، ثم لتقارب معنييهما، لأن الواو تفيد الجمع والباء تفيد الإلصاق، وكلاهما متفق والمعنيان متقاربان. ثم صارت الواو المبدلة من الباء أدور في الكلام وأعلق بالإقسام، ولهذا ألغز بأنها أكثر لله تعالى ذكرا. ثم إن الواو أكثر موطنا من الباء، لأن الباء لا تدخل إلا على الاسم ولا تعمل غير الجر، والواو تدخل على الاسم والفعل والحرف، وتجر تارة بالقسم وتارة بإضمار رب، وتنتظم أيضا مع نواصب الفعل وأدوات العطف، فلهذا وصفها برحب الوكر وعظم المكر. وأما الموطن الذي يلبس فيه الذكران براقع النسوان وتبرز فيه ربات الحجال بعمائم الرجال فهو أول مراتب العدد المضاف، وذلك ما بين الثلاثة إلى العشرة، فإنه يكون مع المذكر بالهاء ومع المؤنث بحذفها، كقوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. والهاء في غير هذا الموطن من خصائص المؤنث، كقولك قائم وقائمة وعالم وعالمة، فقد رأيت كيف انعكس في هذا الموطن حكم المذكر والمؤنث حتى انقلب كل منهما في ضد قالبه وبرز في بزة صاحبه. وأما الموضع الذي يجب فيه حفظ المراتب على المضروب والضارب فهو حيث يشتبه الفاعل بالمفعول لتعذر ظهور علامة الإعراب فيهما أو في أحدهما، وذلك إذا كان مقصورين مثل موسى وعيسى، أو من أسماء الإشارة نحو ذاك وهذا، فيجب حينئذ لإزالة اللبس إقرار كل منهما في رتبته ليعرف الفاعل منهما بتقدمه والمفعول بتأخره. وأما الاسم الذي لا يفهم إلا باستضافة كلمتين أو الاقتصار منه على حرفين فهو مهما، وفيها قولان، أحدهما أنها مركبة من مه التي هي بمعنى اكفف ومن ماء، والقول الثاني وهو الصحيح أن الأصل فيها ماء فزيدت عليها ماء أخرى كما تزاد ماء على إن فصار لفظها ماء ماء، فثقل عليهم توالي كلمتين بلفظ واحد فأبدلوا من ألف ماء الأولى هاء فصارت مهما. ومهما من أدوات الشرط والجزاء، ومتى لفظت بها لم يتم الكلام ولا عقل المعنى إلا بإيراد كلمتين بعدها، كقولك مهما تفعل أفعل، وتكون حينئذ ملتزما للفعل. وإن اقتصرت منها على حرفين وهما مه التي بمعنى اكفف فهم المعنى، وكنت ملزما من خاطبته أن يكف. وأما الوصف الذي إذا أردف بالنون نقص صاحبه في العيون، وقوم بالدون وخرج من الزبون وتعرض للهون فهو ضيف، إذا لحقته النون استحال إلى ضيف، وهو الذي يتبع الضيف ويتنزل في النقد منزلة الزيف. المقامة 25 الكرجية. حكى الحارث بن عمام قال: شتوت بالكرج لدين أقتضيه وأرب أقضيه، فبلوت من شتائها الكالح وسرها النافح ما عرفني جهد البلاء وعكف بي على الإصطلاء، فلم أكن أزايل وجاري ولا مستلقد ناري إلا لضرورة أدفع إليها أو إقامة جماعة أحافظ عليها، فاضطررت في يوم جوه مزمهر ودجنه مكفهر إلى أن برزت من كناني لمهم عناني، فإذا شيخ عاري الجلدة باد الجردة وقد اعتم بريطة واستذفر بفويطة وحواليه جمع كثيف الحواشي وهو ينشد ولا يحاشي، يا قوم لا ينبئكم عن فقري أصدق من عري أوان القري، فاعتبروا بما بدا من ضري باطن حالي وخفي آمري، وحاذر انقلاب سلم الدهري فإنني كنت نبيه القدري، آوي إلى وفر وحد يفري تفيد صفري وتبيد سمري، وتشتكي كومي غداة أقري فجرد الدهر سيوف الغدري وشن غارات الرزايا الغبري، ولم يزل يسحتني ويفري حتى عفى الدار وغاض دري وبار سعري في الورى وشعري، وصرت نضو فاقة وعسري عاري المطى مجردا من قشري كأمن المغزل في التعري، لا دفع لي في الصن والصن بري غير التضحي واصطلاء الجمري، فالخضم منذ رداء غمري يسترني بمطرف أو طمري طلاب وجه الله لا لشكري. ثم قال: يا أرباب السرى الرافلين في الفراء، من أوتي خيرا فلينفق ومن استطاع أن يرفق فلينفق، فإن الدنيا غدور والدهر أثور والمكنة زورة طيف والفرصة مزنة صيف، وإني والله لطالما تلقيت الشتاء بكافاته وأعددت الأهب له قبل موافاته، وها أنا اليوم يا سادتي ساعدي وسادتي وجلدتي بردتي وحفنتي جفنتي، فليعتبر العاقل بحالي وليبادر صرف الليالي، فإن السعيد من اتعظ بسواه واستعد لمسراه، فقيل له قد جلوت علينا أدبك فاجل لنا نسبك، فقال تبا لمفتخر بعظم النخر إنما الفخر بالتقى والأدب المنتقى. ثم انشد: لعمرك ما الإنسان إلا ابن يومه على ما تجلى يومه لابن أمسه، وما الفخر بالعظم الرميم وإنما فخار الذي يبغي الفخار بنفسه. ثم إنه جلس محق القفا وجرا ثم مقفقفا، وقال: اللهم يا من أمر بنواله وأمر بسؤاله صل على محمد وآله، وأعني على البرد وأهواله، وأتح لي حرا يؤثر من خصاصة ويواسي ولو بقصاصة. قال الراوي: فلما جلى عن النفس العصامية والملح الأصمعية جعلت ملامح عيني تعجمه ومرامي لحظي ترجمه، حتى استبنت أنه أبو زيد وأن تعريه أحبولة صيد، ولمحه أن عرفاني قد أدركه ولم يأمن أن يهتكه، فقال: أقسم برب السمر والقمر والزهر والزهر إنه لن يسترني إلا من طاب خيمه وأشرب ماء المروءة أديمه، فعقلت ما عناه وإن لم يدر القوم معناه، وسأني ما يعانيه من الرعدة واقشعرار الجلدة، فعمدت لفروة هي بالنهار رياشي وفي الليل فراشي، فنضوتها عني وقلت لو قبلها مني، فما لبث أن افتراها وعيني تراها. ثم أنشد: لله من ألبسني فروة أضحت من الرعدة لي جنة، ألبسنيها واقيا مهجتي وقي شر الإنس والجنة، سيكتسي اليوم ثنائي وفي غد سيكسى سندس الجنة، قال: فلما فتن قلوب الجماعة بافتنانه في البراعة ألقوا عليه من الفراء المغشى والجباب الموشاه ما آده ثقله ولم يكد يقله، فانطلق مستبشرا بالفرج مستسقيا للكرج. وتبعته إلى حيث ارتفعت التقية وبدت السماء نقية، فقلت له: لشد ما قرسك البرد فلا تتعر من بعد. فقال: ويك، ليس من العدل سرعة العدل، فلا تعجل بلوم هو ظلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فوالذي نور الشيبة وطيب تربة طيبة، لو لما تعر لرحت بالخيبة وصبر العيبة، ثم نزع إلى الفرار وتبرقع بالإكفهرا. وقال: أما تعلم أن شيشنة الانتقال من صيد إلى صيد، والانعطاف من عمر إلى زيد، وأراك قد عقتني وعققتني وأفدتني أضعاف ما أفدتني، فاعفني عافاك الله من لهوك، واسدد دوني باب جدك ولهوك. فجبذته جبذة التلعابة وجعجعت به للدعابة، وقلت له: والله لو لم أوارك وأغطي على عوارك لما وصلت إلى صلة، ولانقلبت أكسى من بصلة. فجازني عن إحساني إليك وستري لك وعليك، بأن تسمح لي برد الفروة أو تعرفني كافات الشتوة. فنظر إلي نظر المتعجب وازمهر ازمهرار المتغضب، ثم قال: أما رد الفروة فأبعد من رد أمس الدابر والميت الغابر، وأما كافات الشتوة فسبحان من طبع على ذهنك وأوهى وعاء خزنك، حتى أنسيت ما أنشدتك بالدسكرة لابن سكرة. جاء الشتاء وعندي من حوائجه سبع، إذا القطر عن حاجاتنا حبسا، كن وكيس وكانون وكاس طلا، بعد الكباب وكس ناعم وكساء. ثم قال: لجواب يشفي خير من جلباب يدفي، فاكتب بما وعيت وانكفي. ففارقته وقد ذهبت فروتي بشقوتي، وحصلت على الرعدة طول شتوتي. المقامة 26، وتعرف بالرقطاء. حدث الحارث بن همام قال: حللت سوقي الأهواز لابسا حلة الإعواز، فلبثت فيها مدة أكابد شدة وأزجي أياما مسودة، إلى أن رأيت تمادي المقام من عواد الانتقام، فرمقتها بعين القالي وفارقتها مفارقة الطلل البالي. فضعنت عن وشلها كميش الإزار راكضا إلى المياه الغزار، حتى إذا سرت منها مرحلتين وبعدت سرى ليلتين، تراءت لي خيمة مضروبة ونار مشبوبة، فقلت: آتيهما لعلي أنقع صدى أو أجد على النار هدى. فلما انتهيت إلى ظل الخيمة رأيت غلمة روقة وشارة مرموقة، وشيخا عليه بزة سنية، ولدي فاكهة جنية. فحييته ثم تحاميته، فضحك إلي وأحسن الرد علي، وقال: ألا تجلس إلى من تروق فاكهته وتشوق مفاكهته؟ فجلست لاغتنام محاضرته لا لالتهام ما بحضرته. فحين سفر عن آدابه وكشر عن أنيابه، عرفت أنه أبو زيد بحسن ملحه وقبح قلحه، فتعارفنا حينئذ وحفت بي فرحتان ساعة إذ، ولم أدر بأيهما أنا أضفى فرحا وأوفى مرحا، أبي أسفاره من دجنة أسفاره أم بخصب رحاله بعد إمحاله. وتاقت نفسي إلى أن أفضخت مسره وأبطن داعية يسره، فقلت له: من أين أيابك وإلى أين انسيابك وبما امتلأت عيابك؟ فقال: أما المقدم فمن طوس، وأما المقصد فإلى السوس، وأما الجدة التي أصبتها فمن رسالة اقتضبتها. فسألته أن يفرش لي دخلته ويسرد علي رسالته، فقال: دون مرامك حرب البسوس أو تصحبني إلى السوس. فصاحبته إليها قهرا وعكفت عليه بها شهرا، وهو يعلني كاسات التعنيل ويجرني أعنة التأميل.